بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، استمرارا للقائنا الأسبوعي كل يوم اثنين ما بين أذان العشاء وصلاتها، نقف وقفات يسيرة مع القبسات النفسية من الآيات القرآنية. وقفتنا في هذه الليلة حول آية عظيمة من آيات سورة الأنعام. هذه السورة سورة عظيمة، نزل معها كما ورد 70,000 ملك شيعون هذه السورة لما نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تقرير عظيم للعقيدة وبيان عظمة الله عز وجل والأمر بترك الشرك وأنواع الشرك ومظاهر الشرك التي كانت في الجاهلية، الذين يشركون مع الله آلهة أخرى. ولفت الله عز وجل في هذه السورة في سورة الأنعام إلى خلقه عز وجل وما خلقه في السماوات والأرض من الأنعام والحرث، وكذلك الإنسان، كذلك بيان قدرة الله عز وجل الخارقة العظيمة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قل هو القاهر وهو القاهر وهو الحكيم الخبير. وأيضا إلى علم الله عز وجل، وعنده علم الساعة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر من الآيات العظيمة. في ثنايا هذه السورة وجدت ثلاث آيات تتكلم عن الراحة والطمأنينة والانشراح والأمن. الآية الأولى قول الله عز وجل: الذين آمنوا، لما كانت هناك المحاجة بين إبراهيم وقومه عليه الصلاة والسلام وبين قومه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية الثانية: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والآية الثالثة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، إلى آخر الآية. فهذه آيات ثلاث، اخترت منها الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كان هناك نوع من المحاجة والمجادلة بالكلام والمنطق بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه، وكانوا يشتهر عندهم التنجيم وعلم الفلك، ويرون بتأثير المجرات والأكوان والشمس والقمر والنجوم، فكان يجادلهم لأنهم أشركوا مع الله آلهة أخرى، وكان يبدأ معهم بالمنطق والعقل بأن الإله لا يمكن أن ينام أو يزول أو يفوت أو يموت، ولذلك حاجهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وكانت هناك المحاجة في سورة الأنعام، فلما رأى وهو يحاج ويريهم الآيات، وهو من اليقين الذي صبه الله على قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام: كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من المقيمين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فقال: هذا ربي، زال أو ذهب هذا النجم. قال: لا يمكن أن يكون هذا هو الإله. ثم أتى القمر، ثم أتت الشمس وهي الأقوى الأحرق، فكلها كانت تزول. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا يمكن أن يكون هذه آلهة لي. ولذلك في وسط هذه المحاجة وحاجه قوم قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. ثم قال لهم: كيف أخاف ما أشركتم؟ هذه المخلوقات التي تسير بقدرة الله، والله عز وجل الذي خلقها، وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. ثم قال لهم: فأي الفريقين حق بالأمن كنتم تعلمون؟ قال الله عز وجل: بينهم. الفصل، المفسرون قالوا فصل، الآن هنا الآن الفصل بين الاتجاهين والقومين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن في الدنيا، ولهم الأمن العظيم والأعظم الأكبر وهو في الآخرة، أولئك لهم الأمن. وقد أصاب هذا الأمن إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلاحظون لما كان يحاج قومه، يحاج عليه الصلاة والسلام قومه، كان هادئا مناقشا يأخذ ويعطي معهم، موقنا بدينه، ثم انتهوا إلى أنهم يحرقونه، فلم يتلكى ولم يتراجع وكان آمنا مطمئنا. فلما ألقي في النار ظهر هذا الأمن قلبه، ظهر هذا الرضا، ظهر هذا التحدي، ظهر هذا الظهور بالإيمان عليهم. لما ألقوا في النار، فإنه لما أتاه الجبريل، لما أتاه الملك له من حاجة، قال أما لك أو منك فلا، وأما من الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا، وهذا البرد ربما يكون عذاب، لكن كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا أمن، والأمن الذي حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل أيضا للبلد الذي أتى إليه ودعا له. إبراهيم في قلبه أمن، في حياته أمن، وفي ندائه أمن، وفي موضع قدمه ذهب إليهم أمن، وذهب إلى مكة وأمره الله ببناء البيت، بيت العتيق، هو وابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، على جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودعا لهذا البلد الذي هو مكة، فقال الله عز وجل الذي لا يؤمن نمتع قليلا ثم نضطر إلى عذاب، لكن الله امتن على أهل هذا البلد مكة أنه يكون آمن والناس يتخطفون من حوله. وهكذا، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة الأنعام وأتباعه وأعظم أتباعه، وهو يعني أعظم منه عند الله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أبنائه، وهو ابن من ذرية إسماعيل، وإسماعيل من ذرية إبراهيم. فإن الأمن يحصل كما ذكر الله عز وجل بالإيمان، الذين آمن، والإيمان يحصل بالتوحيد، أن نوحد الله بأفعاله، ونوحد الله بأفعالنا، ونعرف الله بأسمائه وصفاته. لا يمكن تعبد مجهولا، تعبد الله الذي تعرفه بأسمائه وصفاته، وترى أفعاله في هذه الحياة، فهو المالك، الخالق، المدبر، المحيي، المميت إلى آخره. ونوحد الله ونعبد الله بأفعالنا، فلا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوجه إلا إلى الله، ولا نذبح إلا إلى الله. هذا هو الشرط الأساسي. الذين آمنوا وصدقوا وأذعنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا هو التوحيد العملي أو التطبيق العملي، بمعنى تؤمن بقلبك، تتوجه فعلا وتعترف، تطبيقاتك الحياتية تتوافق مع هذا التصديق والإيمان الجازم الذي بقلبك، بأن لا يشوب ذلك الإيمان الظلم. والظلم تفسيره كما في الحديث الصحيح، لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله، كأن الصحابة صعب عليهم ذلك، يعني لا يكون الأمن إلا لمن لم يظلم نفسه، فيا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنه كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال العلماء وقال بعض المفسرين إنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام على هذه الآية، نزلت سورة أو كلام لقمان كما في سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود الأعظم بنفي الظلم بحيث أنه يتحقق لك الأمن والأمان في القلب، في الحياة وفي الآخرة، هو ترك الشرك، وخاصة الشرك الأكبر الذي يجعل مع الله آلهة أخرى. وبقدر خلو قلبك من الذنوب والمعاصي يتكامل الأمن لك في الدنيا والآخرة. ولذلك بعض أهل العلم عقد سؤالا قال إذا الإنسان لم يشرك بالله الشرك الأكبر الظاهر ولكنه أذنب وأخطأ، كما خاف ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه، قالوا بأنه لا ينفع عنه لا مطلق الإيمان ولا مطلق الأمن، يحصل له من الإيمان ويحصل له من الأمن، لكن الإيمان المطلق والأمان المطلق يحصل لمن حفظه الله من الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكبائر الذنوب وعدم تعمد الذنوب وكثرة ويكثر من الاستغفار ومجافاة هذه الذنوب إذا وقع فيها. فبقدر ما يحصل لك من الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك الظاهر ومتابعة نفسك للشرك الخفي وترك الكبائر والتقليل من الذنوب وتركها والاستغفار منها، يرتفع لك الأمن في قلبك وفي حياتك وفي الآخرة بإذن الله تعالى. وهذا واضح في هذه الآية. نلاحظ أيضا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة لابد له من طريق، وهذا الطريق هو التفكر في الآلاء والنعماء والبداء والختام والابتداء. لو تلاحظون قصة إبراهيم أول ما بدأت بالتأمل بالسماوات والأرض، ثم نزل إلى أصحابه أو قومه فحاجهم بعلمهم، علم التنجيم وعلم النجوم وعلم الفلك. إذن من أهم الأشياء أيها الإخوة أن نصل إلى الله بالعلم والتعلم لا بالجهل. فإنسان يقرأ القرآن يتعلم آية القرآن ويسأل أهل العلم. ولذلك لما حاج إبراهيم قومه وحاج إبراهيم قام قال تحاجوني إلا وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا، لما حاجهم قال ما عندكم لا سلطان ولا برهان، لأنه لا يمكن أن يكون الشمس والقمر والنجوم آلهة وهي تفوت أو تزول أو تموت. الأمن أيها الإخوة هو اطمئنان النفس وزوال الخوف، اطمئنان النفس وزوال الخوف. لاحظوا إبراهيم لما ألقي في النار تحقق له ذلك في التطبيق. أيضا النماذج، لو لاحظنا موسى عليه الصلاة والسلام حصل له الأمن، أمن عظيم، وهو يقبل على البحر وخلفه فرعون. محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وهؤلاء تحقق لهم مقام عظيم من التوحيد والإيمان والقرب من الله، ولذلك قلوبهم كانت في أمنة وراحة وطمأنينة. وهذا ما أنزله الله على عباده في غزوة بدر، إذ يغشيكم النعاس أمانة، فهو يغسل الهموم وكذلك التعب. والله عز وجل ذكر عن القرى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا يمكن أن يحصل الأمن التام المستمر المتجدد في الأفراد وفي المجتمعات إلا بعد أن يتحقق الشرط، وهو ليعبدوا رب هذا البيت اللي هم المجتمعات والأفراد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهي دعوة لنا جميعا أيها الإخوة والأخوات أننا نراجع أعمالنا وإيماننا في اليوم والليلة والأسبوع والشهر وختام العام وفي رمضان وفي نهاية الحج وغيره من المواسم التي الله امتن بها عليه. نلاحظ أيضا هذه النماذج في الصحابة وهم يبتلون لما رمى عمير بن الحمام أو الحمام لما رمى التمرات وهو ذاهب ولا يريد أن يجلس لكي يأكل هذه التمرات وإنما يتوجه إلى الله، قال إنها لحياة طويلة. خالد بن الوليد، عبد الله بن رواحة، زيد بن حارث وغيره. أيضا نرى في واقعنا الآن ناس تحصل لهم أحداث من الأقارب من الزملاء من الإخوة من الأخوات، تحصل لهم الحقيقة ابتلاءات، ربما يفقد أسرته كاملة ثم تراه من الغد تجده مطمئن. أعرف أحد الإخوة فقد أسرته كاملة، الزوجة والأبناء كلهم في حريق، ولكن الله عز وجل ثبته وصبر واسترجع وأفاض الله عز وجل عليه من الأمن القلبي وعدم الاكتئاب، لأن الإنسان اللي يصاب بالابتلاءات الشديدة يصاب بما يطلق عليه بالاكتئاب الشديد، بحزن ثم ينزوي ثم ربما يترك الناس، وقد يعني يحصل له مواقف أخرى. وهذا يحصل عند بعض من لا يؤمن بالله ولا بلقاء الله ولا بموعود الله ولا بالأقدار. أيضا ما حصل مثلا لأحد الإخوة في الدمام قبل عدة أيام، احترق 2 من أولاده والولد الثالث ابن عديله، فكتب تغريدة الحقيقة جميلة أن الله عز وجل استوفى أو أخذ الأمانتين أو الابن اثنين من أبنائه احترق في غرفتهم ومعهم ابن خالتهم، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لذة تحصل القلب، نسأل الله عز وجل لا يذيقنا وإياكم مكروها أن يحفظنا وإياكم. ولي لفتة لأني سمعت أن سبب الحريق التوصيلات التي توضع تشترى مع الأجهزة وتوضع في الكهرباء بسبب بعد الأفياش وبعد الكهرباء، وحزنت لذلك لأن السبب ربما يشترك فيه عدد من الناس. هذا قدر الله عز وجل، قدره على هذا الرجل ليمتحنه وليرفعه وليزيده من الخير. لكن سبب ذلك كما سمعت التوصيل من اشتراها هو من محل، وهذا المحل اشتراها من صاحب جملة، وصاحب الجملة اشتراها من تاجر كبير، وتاجر كبير أتاها جلبها من الخارج. أذكر على ذلك قصة أيها الإخوة وإن أطلت عليكم، مرة من المرات شاهد تربط على الأمانة، على الأمانة وهي دعوة لوزارة التجارة ولأيضا المسؤولين. كنت مرة في جدة فأحرص أن لا أستأجر سيارة، أنا ذهبت لبعض المدن ما أستأجر سيارة، أحرص إذا كان فيه تاكسي أن يعني أركب مع تاكسي أتعرف عليه ويأخذ رزقه وهو يعرف المكان جيدا. فركبت مع إنسان ليس له عنده علامة تاكسي وإنما سيارة شخصية، وقف لي، تفاجأت في خلف السيارة خضرة، طماطم منتثر يعني في الخلف، وكوسة يعني نصف البقالة خلف السيارة. فضحكت أنا، قلت يا أبو فلان، ما أعرف اسمه، أنا قلت يا أبو حمد ولا يا أبو سعد، أنا أشوف شغل. قال والله أنا توي جاي من سوق الخضرة الساعة 7 وبعت بالجملة، ثم الآن أمشي وأنا أتكس للناس ويجي الرزق إلى 9 10 أذهب لأم العيال. قلت لكن أنا ألاحظ على وجهك إنك صاحب نعمة. قال نعم، أنا قبل ربما 5 أشهر 6 أشهر كنت أملك قصور وأملك ملايين وأملك خيرا كثيرا، ولكنه فيه شر عظيم. وذكر لي حكايته. الحكاية باختصار حتى لا أطيل، يقول كنت مخلصا جمركيا، مخلص جمركي لمكتب للتخليص الجمركي، ولي أكثر من 28 سنة وعمره تقريبا حول 55 أو 60 أو 55، وأدخل من التخليص الجمركي يوميا عشرات الآلاف وشهريا ربما مبالغ كبيرة جدا، ولي علاقات مع ناس، مع بعض الموظفين، في ناس مضبوطين وفي ناس دخلوا معي في قضية التخليص الجمركي من الموظفين، بحيث أن يعني نشد ونقطع النص بالنص. وإذا أتت البضائع استكات من الخارج وأعطونيها التجار الداخليين أنا أخلص لهم المعاملة، أحيانا ما أطول، يعني بعضهم يجلس مثلا شهر أو أسبوعين أو ثلاثة، أنا وقت قليل لي علاقات داخلية، وأحيانا لا تمر على المواصفات والتدقيق، بحيث أن ندخل أحيانا بضاعات قد تخالف النظام عندنا. وكان لي ابن طيب من أبنائي ينصحني، يقول يا أبي أنا لاحظ عملك في غش، يجونك ناس موظفين تعطيهم شيء بالمكتب، أنا لاحظ كذا. فأبى، كل أولادي معهم سيارات على أفخم شيء وأنا معي سيارة وسكن بيته كله قصر كبير، إلا ابني معه هاي لوكس موديل قديم اشتراها هو، جمع فلوس 10 6000 وأبى. سبحان الله، يقول مرة من المرات، وكان يعظني وينصحني بأسلوب لطيف، مرة من المرات اتصلوا علي الأولاد مفجوعين والجيران وإذا البيت محترق ويخرج منه دخان شيء كبير، فأتيت الحقيقة مسرع، ثم إذا بالمطافي قد سبقوني وتدخلوا. الحمد لله صار فيه يعني اختناقات على البنت الصغيرة والزوجة، أخذوا المستشفى. ذهبت إلى السبب في الحريق، هذا الشاهد. فلما ذهبت وبحثت في الصالة وجدت السبب في التوصيلة، فبدأت أشتم وأسب من اللي اشتراها، أحد الأولاد الكبار. طيب من وين اشتريتها؟ بروح أدبهم. يقول فأخذت هذه التوصيلة، ذهبنا للمحل، المحل يقول اشتريت أنا يا ابن الحلال من المحل الفلاني اللي في الجملة. ذهبت للجملة أحول لي المحل آخر، المحل الآخر من اللي خلص له أنا، قل أنا الذي خلصت هذه المعاملة التي أحرقت بيتي وكانت رسول من الله لي. فأتيت لابني وقلت تعال يا ابني ماذا أعمل؟ قال يا أبي تخلص من جميع تجارتك هذه الحرام. قل فخرجت من جميع مالي واستأجرت شقة وأخذت سيارة بالتقسيط هذه أروح أبيع خضرة وأقسط على هالسيارة على البيت. وهي دعوة فعلا لوزارة التجارة للمسؤولين في الدولة بأنه لا بد الحقيقة من أن نخاف الله عز وجل في هؤلاء الناس. الناس يشترون أحيانا يريدون الأرخص، لا بد من رفع المعايير. أيضا مراكز الأحياء، دعوة المراكز الأحياء يكون من دورهم أعانهم الله أنهم يجعلون هناك دورات للأسر وللأمهات والأباء بأنظمة السلام في البيت وأيضا كيف يتعاملون وكيف أيضا يتصرفون. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الآمنين في الدنيا والآخرة. وجزاكم الله تعالى خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.